الحمد لله رب العالمين، تقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحق وهو خير الفاصلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته وسائر أصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. في الجمعة الماضية كنا تكلمنا عن مسألة المضاربة، وكيف تكون صفتها الشرعية، وكيف يحسبها صاحب المال ويحسبها العامل، وذكرناها واضحة جدا والحمد لله. وقلنا لصاحب المال وللعامل: إن كنت لا تستطيع أن تفهم ما يقال فلا تعطي أحدا مالك يضارب لك به. ولصاحب العمل: إن كنت لا تحسن الإدارة وحساب الأرباح والتكاليف والمصاريف فلا تتعنى، اعمل مفردا، ولا يكن عندك ذاك الطموح الذي هو أكبر من قدرتك. فإن من الناس من قدرته أن يتجر في مال يسير ولا يستطيع إدارة المال الكثير، فإذا ما طمحت نفسه إلى إدارة المال الكثير وهو لا يحسن ذلك، هذا يشبه بمن يستطيع قيادة دراجة، يركب عجلة بس، فإذا ما قال هو يسوق جرار له مقطورة واثنين خلفه، فهذا قطعا سيفسد ولا يصلح. وده الحاصل مع من يتجرؤون على مثل هذا الأمر، وقطعا أو قل غالبا في ذهن كل واحد من المستمعين من ذلك القصص الكثير. في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. مرة أخرى في صحيح مسلم وعند غيره من حديث أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك. القضيب من أراك عود السواك، ترى عود السواك هذا؟ النبي ضرب المثال به، يعني من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرمت عليه الجنة ووجبت له النار، وإن كان هذا المقتطع بهذا اليمين شيء يسير مثل هذا السواك الذي تراه بعينيك الآن. وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. في الجمعة الماضية تكلمنا عن المضاربة، وذكرنا قصة عمر بن الخطاب مع ابنيه لما قالوا: إن هلك المال ضمناه. فقال عمر: أجعله بين، قال أحد جلسائه: اجعله بينكم قراضا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أفعل. فأخذ رأس المال ثم شاطرهم الربح. وذكرنا أنه إذا أعطى إنسان آخر المال ليتجر فيه لابد أن يتفقان على نسبة من الربح إن ظهر. يقول له إن ظهرت الأرباح مالي ولك، يقول لك النصف ولي النصف مثلا، أو الربع والثلاث أرباع، أو التلت والتلتين. فإذا ما ظهرت الأرباح صاحب رأس المال يأخذ المال كله، والذي فيها إشكال ما أنت ما تعبتش فيه، هذا مالي، فيأخذ صاحب المال المال كله، وبعدين يتبقى صافي الربح. صافي الربح على ما اتفق عليه ابتداء مش انتهاء، لأن اللي بيحصل يقول له خد المال وإحنا مع بعض، طب وما حصلش ربح، أو حصل ربح يسير، أو حصل ربح كثير، تأخذ أنت كام وأنا كام، فكل يطمع. إنما الحديث الصحيح النبي قال المسلمون عند شروطهم، فالشرط الذي اشترطنا إلا شرطا أحل حراما، فالشرط اللي أحل الحرام باطل، والشرط اللي حرم الحلال برضو باطل، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ده ملغي. إنما المسلمون عند شروطهم، فاشترط أن النصف ليك والنصف ليه تمام، فيعطيه النصف والتاني يعطيه النصف، خلاص وكل واحد يروح لحال سبيله، ده ربح من ماله وده ربح من مجهوده، كلام بين جدا. طيب إذا حصلت خسارة، هذه لم نذكرها الجمعة الماضية، إذا حصلت خسارة فينظر، لو كانت الخسارة بإهمال، لو كانت الخسارة بإهمال من الذي يعمل هو ملزم بالخسارة كاملة، والإهمال يحدده أهل العرف، يعني هذا العمل في إيه أيا كان، فيقال لمن يعملون في مثل هذا العمل ده كده خسر بإهمال ولا غصب عنه، فإن قالوا الخسارة بإهمال وتفريط فهو ملزم بالمال كله. طب إن قالوا هذه الخسارة أمر خارج عن الإرادة وفوق، كمثل جائحة كورونا التي جاءت أو كمثل كذا وكذا، فهذه الخسارة بيتحملها صاحب رأس المال كاملة حتى لو كلت الفلوس كلها. طبعا كده هتخاف تشغل فلوسك، وده اللي يرضيني إنك تخاف، إنما ما تمنعش، لا أخاف، فكر الأول، هيتحملها صاحب رأس المال كاملة. فقال يقول طب والتاني خسر إيه؟ أقول خسر مجهوده، ما هو أخذ المال وراح اشترى بضائع وعرضها في السوق وجعل يجري هكذا وهكذا عشان يصفي يطلع رأس المال لصاحبه ويتبقى الربح على ما اتفق عليه، خذ ما اتفقنا عليه نسبة مش مبلغ نصف أو ربع أو أيا كان، واضح؟ وده ياخذ الباقي النسبة المتفق عليها، ودي معاملة شرعية مجمع عليها بين المسلمين، علماء المسلمين قاطبة أصحاب النبي فمن بعدهم الأئمة الأربعة فتلامذتهم كل ذلك يقول نفس الكلام لا جديد رحمة الله عليهم. فالسائل يقول حديث أبي أمامة اللي ذكرته وعدته مرتين تخوفنا به، حديث أبي أمامة من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، فقال قائل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن قضيبا من أراك لو عود سواك، رواه مسلم. لعل قائل يقول طب ما هو الذي يدير المال يأتي يقول المال خسر وهو مخبي الفلوس هنا أو هنا، يدعي الخسارة لأنه كده كده الخسارة هيتحملها رأس صاحب رأس المال، صح الكلام؟ فأقول اسمع جيدا لما أحكي لك. الأمر الأول، قالت المرأة العاقلة لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلا بد في الذي سيأخذ المال وصفين، الوصف الأول أن يكون قويا على الإدارة، الوصف الثاني أن يكون أمينا يخاف من المال الحرام، لأنه هو مستأمن، إن قال هلكت فيأتي أهل الخبرة يقولون هلكت لا شيء عليه، وإن قال ربح فيقول هذا هو الربح لك ما اتفقنا عليه من النسبة من الربح ولي ما اتفقنا عليه. لعل قال يقول طب ما ممكن 100,000 اللي أنا أعطيتها له تربح 50 وأنا النصف هو النصف، ف25 و25، فيأتي يقول ده ربحة 10 بس ويأخذ 40 لي ويعطيني 5 وهو 5، واضح الكلام؟ هذا كذاب. أقول له نعم، لكن لما فعل ذلك هل أخذ حقه وفقط أم أخذ حقه وجزءا من حقك؟ يقول لقد أخذ جزءا من حقي. أقول إذن نقول له احلف. سمعني اليمين. في نهاية الخطبة الماضية ذكرت لكم أن الشرع جعل لنا وسيلتين لإثبات الحق ووسيلتين أخريين لاستيفائه. فأما إثبات الحق فيكون بالكتابة والإشهاد، يعني أنا أكتبه، إنسان اقترض مني مال 10,000 امضي إنك استلمت 10، أو آتي بشاهدين عدلين يريانه وهو يأخذ مني المال، هذا لإثبات الحق. فإذا ما جاء الشهود هو لا يستطيع إنكار الحق، وإذا ما وجد المكتوب بخط يديه لا يستطيع إنكار الحق، فلقد ثبت حقي. ولي وسيلتان أخريان لضمان استيفائه، وهي أن أخذ عليه ضامن، إن عجزت عن السداد أخذ حقي من فلان، أو أخذ منه رهنا يكون قيمته أعلى من قيمة الدين. وذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ 30 صاعا من شعير طعاما لأهله، وأعطى الدائن درعه التي كان يحارب بها رهن، كلام لا إشكال فيه. فيأتي سائل يقول قال الله سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال فاكتبوه، هذا الأمر أمر استحباب، لأن الله قال بعدها فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فإذا ما أعطيته المال وجاء يماطلني لا يدفع ما عليه من حق، فساعتها أنا أعمل إيه؟ آتي بشهود لأثبت الحق، وأنا كنت رجل يعني لم أقدر الأمر قدره، ما رضيتش أخذ منه رهن ولا أخذت عليه ضامن. تسمعوني يا أحباب ولا الكلام صعب؟ فبعدين لم أجد ما أثبت به حقي، فالنبي قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. أنت بتدعي أن لك حق، اثبته بوصل أمانة مكتوب أو بشهود يشهدون لك أو أيا كان. فإذا لم تأتي بهذا يتوجه على الآخر اليمين، فإذا ما توجه عليه اليمين وكان صادقا فهنيئا له الصدق، أما إذا ما توجه عليه اليمين وكان كاذبا فهذا يسمى يمين غموس، وهو الذي ذكرت لك في حديث أبي أمامة رضي الله عنه من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا كان وإن قضيبا من أراك. فاللي هيدير المال ويعمل به إذا ما جاء وقال خسر هنصدقه لكن بعد يمينه، وإن كان يصادق هنيئا له الصدق، وإن كان كاذبا ألا فليأخذ قطعة من النار بما اقتطع من حق أخيه المسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأزيدك خطورة لهذا اليمين، أزيدك خطورة فعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. ويمين الغموس هذا يغمس صاحبه في الإثم لينغمس في النار يوم القيامة، هذا يمين غموس، وده آخر ما عندنا من الحلول بينك وبين إنسان معاملة. اثبت الحق الذي لك، إن عجزت آخرها أن يحلف. فإذا ما حلف كاذبا فلقد انتهت الخصومة الدنيوية، لكن الخصم تحول. يقول الله سبحانه 3 أنا خصمهم، ثم قال ورجلا حلف بي كاذبا. فالشخص اللي عنده اللي له حق عند آخر يقول له احلف، اوعى تحسب أن يك أن تظن أن هذا الحلفان شيء يسير، بل لقد تحولت الخصومة بين رجل ورجل إلى بين إنسان والله رب العالمين. ويسد في الخصومة دي إزاي؟ ولذا كانت الأخبار شاهدة دائما على أن الذي يحلف يمين الغموس تتبدل أحواله، لابد قد يملي الله له ليتوب ويرد المظالم، إنما إن استمر على فجوره وعتوه لابد أن تتحول أحواله، لازم البيت يخرب. يمين الغموس هذا الله رب العالمين يعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة، لأن صاحبه باغي. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خمس عقوبات مرتبة. عبد الله بن مسعود هو يقول هذا الكلام كان يجلس إلى جواره رجل اسمه الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه، فقال الأشعث للناس: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ هي كنية عبد الله بن مسعود. قالوا: يقول كذا وكذا. قال: صدق، في نزلت هذه الآية: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فاختصمت أنا وهو إلى رسول الله، فقال النبي: شاهداك أو يمينه، فقلت: إذن يحلف يا رسول الله، فقال النبي: ليس لك إلا هذا. ثم قال النبي: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت الآية، نزل بها جبريل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والقصة تكررت بين رجلين من كندة، يحكيها وائل بن حجر رضي الله عنه، يقول: اختصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، فقال أحدهما: أرضي أزرعها، وقال الآخر: بل هي لي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه؟ قال: ليست لي بينة. قال له: إذن يمينه. قال: يا رسول الله، الرجل فاجر ولا يبالي، إذن يحلف يضيع حقي. قال النبي: ليس لك إلا هذا. فلما انطلق الرجل ليحلف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حلف على مال مسلم ليقتطع، من حلف على مال مسلم ليقتطعه بيمينه لقي الله عليه غضبان. فنزل جبريل يؤكد الكلام: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ختام الكلام: عرفت وسائل الحق وكيفية إثباته وأين تنتهي الخصومة، لكن أذكرك بالله. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. انظر إلى السماء وإلى سعتها، هل خالق هذه السماء يحلف به كذبا؟ إن الذي ينظر إلى السماء وسعتها وإلى هذا الكون وما فيه من عجائب، الله رب العالمين أوجده وخلقه، ثم بعد ذلك ينظر إلى السماء، كيف يجترئ أن يرفع بصره إلى السماء وهو يقسم بالله خالق السماء كاذبا؟ هذا يلقى الله عليه غضبان. هو لو استشعر أن الله هو الرحمن الرحيم، أن الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، هل الرب سبحانه يحلف به كذبا؟ ولذا اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار ثم ينغمس في الإثم ثم ينغمس في النار. وقطعا لابد أن يبتلى بخراب بيته قطعا، لابد أن يبتلى بأن يخصف أجله، وإنما الله سبحانه وتعالى يملي، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علي وعليكم وعلى كل المسلمين، وأن يعيننا على أداء الحقوق لأصحابها، وأن يقينا وإياكم شر المال الحرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.